غير على الأعراض يا عرب. خلق الله عز وجل الغيرة عند الرجل وعند المرأة، ولكن الفرق بين الغيرتين كالفرق بين السماء والأرض. إن الرجل الحي اللي عنده دماء الغيرة يغار، إنما غيرة المرأة تمسحها هدية أو قبلة. وأكثر عذاب للمرأة أن تبتلى بغيرة الرجل. أسماء تقول: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء، غير ناضح بعير يعني، وقطعة أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم له على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، فكانت تذهب وتحضر النوى وتطعمه لفرس الزبير. أسماء وهي ماشية مرة من مرات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الجمل بتاعه وأصحابه حواليه، قالت: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني للركوب خلفه. قالت أسماء: فذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسها، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها استحيت ولا يعني رغبة لها في الركوب فمضى. لما رجعت البيت بتحكي للزبير هذا الموقف، فماذا قال لها الزبير؟ لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. وملاش ما كنتش ركبت ليه؟ ده النبي. عادة العرب غير على الأعراض، غير على الأعراض يا عرب. جماعة النهاردة اللي يقولك إيه الإشكال، يعني البنت تخالط الرجال وتلف العمل مع الرجال وفي المدارس والجامعات والبع الرجال، إيه الإشكال؟ أختي يا، وإذا شعرت بميل إلى واحد يقول لك شوف نفسك ضعيفة. يا أخي ربنا ركب في الناس الرجل تميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. يا عرب، الحكم الفقهي: إذا مات رجل فدفن في مقبرة، ودفنت امرأة لا تدفن في مقبرة الرجل وهما موتى. هما الاثنين ميتين. لا تدفن امرأة مع رجل، لا يدفن معا موتى، وتبيح لهم وهم أحياء يقعدوا مع بعض ويختلوا ببعض. غير على الأعراض يا عرب.